سابقكم الله فضيلة الشيخ، في الحديث لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، كيف يكون هذا الأجر لمن يذهب إلى المسجد بالسيارة أثابكم؟ هذا الحديث وأمثاله من علم الغيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله الثواب والعقاب الأخروي غيبي، ولا يجوز لأحد أن يتحدث عن ثواب أو عقاب في أمر من أمور الآخرة، من أمور التي رتب الشرع عليها الثواب والعقاب في الآخرة أو في الدنيا بحصول البلاء عليه إلا بتوقيف بنص، هذا أمر غيبي. فلما أطلع الله نبيه عليه الصلاة والسلام على هذا الثواب مرتبا على المشي إلى المساجد، وأنه على هذه الصفة إذا كان يمشي على قدميه فإنه ينبغي التأدب مع الشرع، والتأدب مع الشرع ألا تزيد على ذلك ولا تنقص منه، تقول من مضى له بكل خطوة يخطوها على نفس الحديث. طيب قال لك إذا ركب سيارة تقول له يكفيك اعتقاد أن هناك أجرا، لكن تفصيل الأجر في غير هذا التفصيل الوارد لا يجوز لك أن تبحث فيه، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يركبون على الدواب ولا يمشون على الأقدام، ومع ذلك لم يذكر في الدواب بشيئا، فلا يسع المسلم إلا الوقوف عند الوارد، هذا فقه الفتوى، ولا يشتغل مثل هذا ويمنع الإنسان، لأنه حينما مقصود الشرع الحث والحظ وهو حاصل وواقع، ولكننا نجزم أن من مشى على قدميه ليس كالذي ركب على دابته، وكذلك أيضا من مشى على قدميه فتحصلت المشقة أكثر في شدة الحر وشدة البرد ليس كالذي يمشي في زمان هو أخف، ومن يمشي على قدميه في موطن فيه الأذى والضرر ليس كغيره الذي يمشي في موطن أخف ضررا، هذا أعطاك الشرع الأصل، ولذلك الذي يعنيك من المسألة موجود دلت عليه السنة، وهو أن الله لا يترك من عملك شيئا، وأن الله لا يضيع لك من الأجر شيئا، يبقى بعد ذلك ما وراء ذلك التفصيل، أنني إذا ركبت السيارة حتى قال بعضهم بلفات الكفر أو نحو هذا ما يمكن، ولا يجوز لأحد أن يخوض في مثل هذا، هذا أمر غيبي. ولهذه المسألة أمثلة، الذي يريد أن يتكلم عن الله ورسوله ويفتي عليه أن يقف حيث أوقفه الشرع، الغيبيات لا يبحث فيها ولا يتكلف في البحث عنها، يسعك الأصل وهو فضل هذه العبادة، وأن الله يكتب لك الأجر على الوسيلة التي تتوصل بها إلى هذه العبادة، ولكل درجات مما عملوا، وقال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، ومن أعظم الإحسان الصلاة التي هي أجل القربات وأحبها إلى الله سبحانه وتعالى بعد الشهادتين، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.